الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فبعون الله تعالى نبدأ في البيت 21 ولا 21؟ يعني 21 لا بأس، مين هيستلم الامتحان؟ أقول الطلب بقول لك أقول الطلب. نعم، سريعا، نمر عليه سريعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. في البيتين تكلم الناظم عن نوعين من علوم الحديث، وهو الشاذ والمقلوب، فقال: وما يخالف ثقة به الملا. الملا المراد بها الجماعة، فالناظم عرف الشاذ هنا مخالفة الثقة لجماعة الثقات، وسيأتي معنا أن هناك تعريف أدق من ذلك. يعني يقول: وما يخالف ثقة، الراوي الثقة، إذا خالف الملا الجماعة من الثقات فحديثه عند الناظم يسمى شاذ. فالشاذ والمقلوب نوع آخر من أنواع الحديث اسمه المقلوب. قال: والمقلوب قسمان تلا، يعني تبع أو سيأتي، وهي كلمة زائدة يعني من أجل النظم فقط. هما: إبدال راو براو قسم. المقلوب إبدال راو براو، وقلب إسناد، والقلب يحدث الإسناد أيضا قسم آخر. إذن تكلم في هذا البيت على نوعين من علوم الحديث، وهما الشاذ. فقال: الشاذ مخالفة الثقة للملا لجماعة الثقات، والمقلوب قسمان، إبدال راو براو مكان راو، أو إبدال يقع في المتن. هذا حاصل ما في البيتين. المسألة الأولى: تعريف الشاذ. الشاذ في اللغة المنفرد عن الجمهور، يقال شاذ فلان أي انفرد وبعد، ويقال فلان شاذ في قوله أي بعيد، شاذ عن الصواب أي بعد عن الصواب. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، يعني اصطلاح علماء الأصول، فقالوا أصول الحديث أعني، فقالوا: الشاذ، تعريف الشاذ، هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أحد يعرف الشاذ؟ وقلنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقلنا عبارة المقبول أدق من عبارة الثقة، لأن المقبول يدخل فيها الصدوق والثقة وصاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن والمراتب التي بين ذلك. الأدق من مخالفة الثقة، الأولى أن نقول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه، وأظن تكلمنا عن ذلك في المرة الماضية. أين يقع الشذوذ؟ الشذوذ يقع في، ينقسم إلى قسمين: شذوذ في المتن، وشذوذ في الإسناد. وهو نفس التعريف، أن يخالف أحد في الإسناد أو أن يخالف أحد في في المتن، أن يخالف راوي مقبول في الإسناد أو يخالف في المتن كما سيأتي معنا. مثال للشذوذ في الإسناد، وهو ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الجرمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، يعني بين النساء، بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث، انتبه، رواه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، كم في الإسناد؟ اذكرهم. نعم. أبي قلابة، قلابة بكسر القاف. عائشة، هذا إسناد متصل، هذا إسناد إيه؟ متصل. حماد بن سلمة ثقة تفرد بوصل هذا الحديث، وخالفه جماعة من الثقات. خالفوا من؟ خالفوا حماد بن سلمة، خالفوا حماد بن سلمة، فرووا هذا الحديث وهم الذين خالفوا حماد بن زيد. وحماد بن زيد بمفرده أقوى من حماد بن سلمة، أقوى من حماد بن إيه؟ ابن سلمة. أضف إلى ذلك ومعه جبل آخر وهو إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن إيه؟ علية، وعبد الوهاب الثقفي. فقالوا هؤلاء الثلاثة، قالوا حدثنا أيوب السختياني كما قال من؟ كما قال حماد بن سلمة. قالوا عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقطوا من الإسناد من؟ عبد الله بن يزيد، وأسقطوا إيه؟ عائشة. قالوا الحديث هكذا، ليس في إسناده لا عبد الله ولا من ولا عائشة. يبقى إذن المحاكمة بين من ومن؟ ها؟ بين من ومن فقط؟ يعني حماد بن سلمة في كفة، وفي الكفة الأخرى من؟ حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي. لا بد من محاكمة هنا، لا بد من إيه؟ نجيب لهم قاضي منين؟ منين؟ من علماء، منين؟ من المحكمة الدستورية، من علماء الجرح والتعديل. فبلا شك يعني الناظر في كتب الجرح والتعديل يقدم حماد بن سلمة مفرده على من؟ يقدم حماد بن زيد بمفرده على حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة هو أيضا إمام ثقة لا ينفك عن الضبط والثقة، ولكن ابن زيد أوثق منه، وابن علي أوثق. أضف إلى ذلك عبد الوهاب الثقف. فنحكم لمن؟ نحكم للكسرة. نحكم لمن؟ فنقول رواية الجماعة محفوظة، رواية الجماعة إيه؟ محفوظة. ورواية حماد بن سلمة شاذة. ثم بعد ذلك نأخذ رواية الجماعة وندرس الإسناد رجل رجل من ناحية الضبط والاتصال، ونحكم عليها، ونحكم إيه؟ عليها. مثال آخر للشذوذ في المتن، في المتن، وهو ما رواه علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. من رواها؟ علي بن عبد الله البارقي. عن من؟ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من روى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ علي بن عبد الله البارقي. عن من؟ عن ابن عمر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن عبد الله البارقي في الجملة حسن الحديث، في الجملة يعني التقييد العام حسن الحديث، يعني يمشي إيه؟ يمشي ماشي الحال. ولكن خالفه من؟ انظر إلى من خالفه. خالفه سالم بن عبد الله بن عمر، هذا الجبل. أضف إلى ذلك أنه يروى عن من؟ عن أبيه، والرجل أعلم بحديث أبيه من غيره يروي عن أبيه. وخالفه أيضا حميد بن عبد الرحمن جبل، عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة، عبد الله بن شقيق لا تسل، طاووس بن كيسان الإمام، عقبة بن حريص، عقبة بن مسلم، أبو مجلز، لاحق بن حميد، أنس بن سيرين، محمد بن سيرين، عطية بن سعد، نافع مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الإيه الأسانيد سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع أيضا عن ابن عمر خالفة، عبد الله بن دينار، بشر بن حرب، سعد بن عبيدة، مكحول، أبو سلمة، القاسم، جماعة قريب من 20 راوٍ، قريب من 20 راوٍ من الجبال، من البزل الجبال الأئمة، رووا هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا بدون ذكر إيه؟ بدون ذكر النهار. من الذي تفرد بزيادة النهار؟ علي بن عبد الله البارقي. فهي هذه الرواية بلا تردد رواية إيه؟ شاذة، رواية إيه؟ شاذة. يعني كان ابن معين يقول كيف كان علي بن المديني يقول كيف أترك نافع وسالم وأذهب إلى رواية البارقي. فرواية عبد الله علي بن عبد الله، رواية علي بن عبد الله البارقي تسمى إيه؟ شاذة. ورواية الجماعة محفوظة. نافع، نافع مولى ابن عمر. واحفظ مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر هذه من أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب. مالك الإمام صاحب الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نور على إيه؟ على نور. ولا ريب في تقديم رواية الجماعة وأن زيادة النهار زيادة إيه؟ شاذة. ولذلك يقول حافظ الفتح أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة. أقول وممن أعل هذه الزيادة؟ زيادة ماذا؟ أحسنتم. وممن أعل هذه الزيادة الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي والعقيلي والدارقطني والترمذي وابن عبد البر والطحاوي والحاكم والعراقي وابن حجر وابن تيمية والصنعاني. حتى أن بعض أهل العلم يقول إن لم يكن هذا الحديث شاذ فلا يوجد في كتب الحديث أو في كتب العلل حديث شاذ. يعني هذا من أوضح الأمثلة على شذوذ من أوضح الأمثلة على الشذوذ. وكذلك زيادة في التشهد يحركها، هذه أيضا لو درست وقمت بعمل دراسة ومقارنة وجمع الطرق ورسم خريطة يتضح لك أن زيادة يحركها زيادة إيه؟ زيادة شاذة، وأن الصواب يشير بها. الحديث المقابل، نحن نبحث الآن في الحديث إيه؟ الشاذ. حديث الجماعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار، حديث عبد الله، حديث البارقي علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مسنا مسنا. الجماعة خالفت البارقي فقالوا صلاة الليل مسنا مسنا. فحديث البارقي يسمى حديث ماذا؟ شاذ. وحديث الجماعة يسمى حديث محفوظ، حديث محفوظ. إذن المحفوظ يقابل الشاذ، كما سيأتي معنا، كما أن المنكر يخالف ماذا؟ يخالف المعروف. المقبول إذا خالف الثقة، أو المقبول إذا خالف جماعة من الثقات، حديث يسمى إيه؟ شاذ. الضعيف إذا خالف يسمى حديث منكر. يعني لو أن البارقي ضعيف كانت زيارة النهار تسمى إيه؟ منكرة. كانت زيارة النهار تسمى إيه؟ منكرة. ولذلك هذا اصطلاح. ولذلك عندما مثل بعض أهل العلم يسأل عن حديث مثلا حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر عمرة تامة تامة، هذا حديث ضعيف. عندما تقرأ بعض أهل العلم المحققين يقول هذا حديث منكر. بعض الناس الذي يفهم الاصطلاحات يقول منكر هو عمل حاجة خطأ. منكر إيه؟ منكر من ناحية الاصطلاح، هو حديث ضعيف نعم، ولكن من ناحية الإيه؟ الاصطلاح. المقلوب، انتهينا من إيه؟ من الشاذ. أحد يعرف الشاذ؟ أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك؟ محمد بن من؟ محمد الطنطاوي. بارك الله فيك أخي محمد. المسألة التي بعد ذلك، الحديث المقلوب. الحديث المقلوب، المقلوب لغة اسم مفعول من القلب، ليس القلب الجارحة، القلب اللي هو تحويل الشيء عن وجهه عندما أقلب هذه الورقة، فهذا يسمى الايه؟ القلب. اسم مفعول من ايه؟ المقلوب اسم مفعول من القلب. طب اسم الفعل من القلب ايه؟ قالب. والمصدر؟ وينقسم المقلوب الى قسمين، مقلوب سند ومقلوب المتن. مقلوب السند ومقلوب الايه؟ المتن. الى كم قسم ينقسم المقلوب؟ لا، ما انت معانا، قعدت معانا نسالك وتجاوب. مقلوب سند ومقلوب ايه؟ متن. تعرف يعني ايه سند يعني متن؟ السند يعني ايه؟ يعني مثلا اقول مثلا نافع عن ابن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مسنا مسنا. السند في الكلام ده مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه سند. والمتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا السند يعني السند يعني المتن؟ أخذت معلومة هي ببلاش. القلب أحيانا يكون في السند وأحيانا يكون في الايه؟ في المتن. تحضر معنا الأسبوع القادم إن شاء الله. ينقسم القلب إلى قسمين، قلب في السند وقلب في إيه؟ في المتن. وحقيقة القلب، أولا مقلوب السند، نعرف مقلوب السند. مقلوب السند حقيقته إبدال من يعرب برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، يعني حديث معروف من رواية فلان فيأتي راو خطأ أو عمدا فيقلب هذا، يأتي باسم آخر، يأتي باسم إيه؟ آخر. وسيأتي مثال فيتضح الإيه؟ يتضح التعريف. يبقى المقلوب مقلوب السند إبدال من يعرب برواية بغيره، إبدال من يعرب برواية بإيه؟ بغيره. يعني أنتم مثلا عارفين كل أسبوع أو أسبوع بناخد مصطلح، أخ فريد بدينا مصطلح، فانتهى كده دخل الدرس بدأ وانت مش أخذ بالك، فبص تلاقيت واحد إيه؟ أخ مكاني. يبقى هذا إبدال معروف، أنا بدي درس المصطلح، جه واحد إيه؟ غيري، فهذا يسمى إبدال. إبدال إبدال من يعرب برواية بغيره. وهو ينقسم إلى قسمين أيضا، جزئي وكلي. القلب على نوعين، قلب في الإسناد وقلب في إيه؟ في المتن. قلب الإسناد إبدال من يعرب برواية بغيره، وهو ينقسم إلى قسمين، إبدال كلي وإبدال جزئي. وإبدال جزئي، أما الأول وهو إبدال جزئي هو إبدال راو براو، أن تبدل راو براو. وكلي هو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر والعكس. الإبدال الجزئي أن تبدل راوي براوي، تبدل راوي رجل فقط، محمد مكان إبراهيم، إبدال راوي بإيه؟ أما الإبدال الكلي أن تأخذ إسناد نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا، والبارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، فتأخذ إسناد البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تضعه على متن الليل فقط، وتأخذ نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتضعه على متن صلاة الليل والنهار مسنا مسنا. هذا يسمى إبدال في السنة، الإبدال إيه؟ أأخذ هذا المتن أضعه على هذا السند، وأخذ هذا السند أضعه على هذا الإيه؟ واضح يا إخوان؟ أما الأول وهو مقلوب الإسناد الجزئي، من أي الأقسام هذا؟ مقلوب السند أي النوع الأول جزئي، وهو أنواع. أنا أتحدث الآن عن القلب، وقلت لكم أن القلب ينقسم إلى كلي وجزئي، وسأبدأ الآن في الجزئي، فهو أقسام أيضا، منها أن يكون الحديث مشهور برواية براون فيجعل مكانه راو آخر في طبقته، كمثلا حديث رواه معروف برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي راوي فيجعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش في طبقة من؟ سهيل، في طبقة سهيل، ولكن الحديث معروف، هذا الحديث الذي رواه في الحقيقة من؟ سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. جاء بعض الرواة خطأ فقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذا إبدال جزئي في السند، أبدل راون، أبدل من بمن يا إخوان؟ أبدل الأعمش بسهيل. نوع آخر من الإبدال من القلب الجزئي في السند هو أن يقدم الراوي ويؤخر اسم أبيه مع كونهما في طبقة واحدة، يعني راوي اسمه كعب بن مرة، كعب بن إيه؟ فيأتي راوي خطأ فيقول مرة بن كعب، مرة بن إيه؟ ابن كعب. وفي هذه الحالة من الصعب أن نهتدي الإيه؟ إلى هذا الراوي، لأن أصلاً ما فيش راوي اسمه مثل يعني اسمه مرة بن كعب، وقد يكون هناك راوي في نفس الطبقة اسمه مرة بن كعب، قد يكون ضعيف وقد يكون إيه؟ ثقة، فيحرص الإشكال هنا. مثال نوع ثالث من أنواع القلب الجزئي في الإسناد أن يقدم ويؤخر راو عن طبقته في السند، يكون راو ليس تغيير هنا في اسم الراوي، مرة بن كعب، كعب بن مرة، ولا بغير راوي براوي الأعمش مكان أبي صالح، لا، أنا لا أغير راوي، ولكن هذا الراوي أغير مكانه في السند، هو نفس الراوي ولكن أقدمه في السند أو آخره في الإيه؟ في السند. مثال ذلك سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك، انتبه، عن عنبسة ابن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. رواه من؟ ابن المبارك عن عنبسة، ها عن مين؟ عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا إخواني، غالبا جابر بن عبد الله، جابر فقط الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. للنظرة الأولى جابر من؟ جابر بن عبد الله الصحابي للنظرة الأولى، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي يروى عن الصحابة، ولكن هذا خطأ، هذا إيه؟ خطأ. قال أبو الزرع هو مرسل، هذا حديث مقلوب. مقلوب لماذا؟ وصواب ابن المبارك عن عنبسة ابن سعيد عن جابر عن الشعبي. الأول كان إيه؟ الشعبي عن جابر. الصواب جابر عن الشعبي. وهذا من أسوأ، هذا من أسوأ صور القلب. ليس القضية هنا أنه حديث مرسل، القضية هنا أن جابر هذا ليس جابر بن عبد الله، لأن هذا قلنا هذا إسناد من أسوأ القلب لأنه أفسد الإسناد. بل هو جابر ابن، ليس هو جابر بن عبد الله، بل هو جابر بن يزيد الجعفي، وهو أحد المتهمين بالكذب، كذاب. فعندما قلب كان الأول معروف أن جابر الجعفي هذا الكذاب يروى عن من؟ عن الشعبي. بيروى عن من؟ عن الشعبي. فأحد الضعفاء عن عمد أو عن خطأ قال عن الشعبي عن جابر، فالناظر للمرة الأولى سيظن أنه من؟ جابر بن عبد الله، ولكن الصواب جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي ليس من الصحابة. إذن هذا حديث إيه؟ مرسل. ولكن العلة أسوأ من ذلك. العلة من؟ ظن أن جابر الجعفي الكذاب هذا إيه؟ تالف. هذا إيه؟ تالف. الآن نقول أن القلب على قسمين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. القلب في الإسناد ينقسم إلى قسمين، جزئي وكلي. وتكلمنا الآن على الجزئي، وذكرنا منه ثلاث أنواع. الأول إبدار قلب، إبدار راون بإيه؟ براوي. الأعمش مكان من؟ مكان سهيل بن أبي صالح. أو إبدال ما؟ إبدال في الاسم، كعب بن مرة، مرة بن إيه؟ أحسن. المثال النوع الثالث التقديم والتأخير للراوي في السند. فجابر الذي يروي عن الشعبي هو جابر الجعفي، أحد الهلكة المتهمين بالكذب. هذا بعض الناس أخطأ فقال الشعبي عن جابر، فحول الإسناد إلى إسناد متصل، يظن الظان أن جابر هذا هو جابر بن من؟ ابن عبد الله الصحابي، فالإسناد متصل. ولكن في الحقيقة أن الصواب هو جابر عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد مرسل. أضف إلى ذلك أن فيه أحد الهلكة وهو جابر الجعفي. أما الثاني من أنواع القلب في الإسناد فهو مقلوب الإسناد الكلي، وهو أن يأخذ الراوي إسناد فيضعه على متن، ومتن على إسناد، ليس إسناده متن كامل معروف به إسناد معين فيروى به إسناد إيه؟ حديث إيه؟ آخر. مثال ذلك ما أخرجه ابن عدي من طريق ثابت بن حماد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف المقدم لكانت القرعة، الصف الأول. هذا الحديث رواه ثابت بن حماد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. قال ابن عدي وهذا وهم، هذا خطأ، بل الصواب ثابت بن حماد قال هذا وهم، هذا الحديث إيه؟ وهم. وهم فيه من؟ ثابت بن حماد، وإنما يرويه له إسناد آخر، إسناد آخر غير هذا، قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. يعني الحديث معروف من لمن؟ قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. أحد الضعفاء أو أحد الرواة يخطئ، أو أحد السرقة، ما فيه في العلم الحديث راوي يقول لي كان يسرق، يسرق البيوت يعني، لا يسرق الأحاديث، فيأتي مثل إلى حديث معين معروف مالك عن نافع عن ابن عمر، فيؤلف إسناد من عنده ويسوق به هذا المتن الايه المشهور، فهذا يسمى في علم الحديث ايه سارق. فالقلب هنا في هذا الحديث قلب في الإسناد كلي. أحد الضعفاء ثابت بن حماد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس خطأ، الصواب قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. وممن كان يتعمد هذا الفعل من المتروكين والهلكة صالح بن أحمد القيراطي. صالح بن أحمد القيراطي أحد الهلكة، قال ابن حبان كان يسرق الحديث. عرفنا يعني يسرق الحديث، ولعله قلب أكثر من 10,000 حديث. 10,000 حديث قلب إسنادها على متنها. القلب يقع أين في ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. والقلب في الإسناد ينقسم إلى قسمين، جزئي وكلي. والجزئي ثلاثة أقسام، راون براون، أو بالإسناد كله، والثالثة في اسم الراوي. إسناد بإسناد هذا كلي وليس جزئي. إن القسم الثالث تقديم وتأخير للراوي في الإسناد. راوي معروف في طبقة التابعين أو في أتباع التابعين، أقدمه في طبقة من؟ الصحابة أو العكس. ثم بعد ذلك القسم الثاني اللي هو في القلب في الإسناد كلي، إبدال متن بإيه؟ إسناد كامل. إسناد إيه؟ كامل. ثم القسم الثاني من القلب هو القلب في المتن. القلب في الإيه؟ في المتن. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فلا تعلم يمينه ما أنفقت إيه شماله. الحديث في الصحيحين فلا تعلم شماله ما أنفقت إيه يمينه، فهذا قلب. ولذلك أقول الحافظ ابن حجر هذا ممن قلب على أحد الرواة، وهو في صحيح مسلم، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه. حكم الحديث المقلوب، حكم الحديث الايه المقلوب. اذا ثبت ان الحديث مقلوب فيكون من اقسام الضعيف، ونرجع الى اصل الحديث. يعني خذ مثال في كتاب ميزان الاعتدال الحافظ شمس الدين الذهبي، اظن اورد حديث من خيركم من تعلم القران وعلمه. هذا حديث رواه من أسألكم أنا في البخاري، من حديث من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحسنت. أورده في الميزان من حديث علي بن أبي طالب وقال هذا باطل. طبعا الغير درس المصطلح يشكل عليه الأمر، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه في البخاري، نقول نعم باطل من حديث علي، ثابت من حديث إيه عثمان في الإيه في البخاري. الأسباب الحاملة على القلب، لماذا يقع القلب في الايه في الأسانيد؟ اولا منها ما يقع عمدا، ومنها ما يقع وهما. قد يكون القلب عمدا وقد يكون القلب وهما، وهم من الراوي. اما ما هو على سبيل العمد، يتعمد الراوي أن يقلب في الإسناد أو في المتن بقصد الإغراب، له أسباب. بقصد الإغراب ليراقب الناس في روايته والأخذ عنه. يعني واحد يقول طب لماذا، ما الداعي إلى أن الراوي يتعمد أن يقلب؟ نقول هناك دواعي. أولا بغرض الإغراب، يعني كان الناس في عصر الرواية يتلهفون وراء الأسانيد. رجل يسافر من دولة إلى دولة من أجل أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند. فحديث مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه معروف أنه من طريق فلان عن فلان عن عثمان، فيسمع بعض طلاب العلم أن هذا الحديث موجود في القاهرة أو في دمشق أو في الحجاز من حديث علي إسناد آخر، فيرحل إليه، هو لا يعرف أنه باطل مثلا من هذا الوجه، ولكن كان الغرض من قلب الأسانيد عند بعض الناس الذين يتعمدون الترغيب في الرواية عنهم، يراغب الناس في الرواية عنه. وكان الناس عندهم شغف، يعني في جزء للسراج يسمى البيتوتة، أسانيد عالية ما يقرب من 90 حديث أو 100 حديث تقريبا، مطبوع يعني من قرابة أكثر من 10 سنوات بتحقيق حققه الشيخ أبو الأشبال الذي يعني الناس عرفته في الثورة والمظاهرات، إنما هو رجل من أهل العلم، رجل من رجال الأسانيد، له حقق هذا الجزء، وحقق أيضا أظن مسند أسامة بن زيد، وله بعض الأعمال العلمية في علم. فهذا الجزء الشاهد البيتوتة، لماذا سمي بالبيتوتة؟ لأن صاحب هذا الجزء كان يشترط ترحل إليه من دولة إلى دولة وتصل إليه، لا يحدثك بهذا الجزء إلا إذا بت على عتبته ليلة، تبت ليلة على العتبة فيحدث بهذا الجزء، ولذلك سميت البيتوتة، سميت البيتوتة. فكان عندهم شغف في الرحلة والسماع. القلب عن تعمد يكون بغرض ماذا؟ الإغراب وترغيب الناس في الرواية عنه، أو بغرض الامتحان، يقلب في الأسانيد بغرض الامتحان. ومثال ذلك ما أورده الذهبي في السير من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد وابن معين إلى عبد الرزاق فقال يحيى: أريد أن أختبر أبا نعيم. يريد أن يختبر من؟ أبا نعيم الفضل بن دكين، وهذا من أئمة الأثر، ثقة حجة كبير، وكان فيه يعني شدة ودعابة، حتى سأله بعض الطلاب قال له: ما اسمك؟ يعني تخيل لو واحد يروح الشيخ محمد حسان أو الشيخ مصطفى يقول له: أمال يا شيخ حضرتك اسمك إيه؟ يعني سؤال يعني ممنوع من الصرف خالص يعني. فقال له: اسمي واسلة بن الأسقع. يسخر وقيل له: ما اسمه؟ قال: قد قسمت الأسماء بعد أن ولدت. هو اسمه أبو نعيم، فواحد يقول له: من تسمك إيه؟ قال له: لقد قسمت الأسماء بعد أن ولدت، يعني ما تلقتش اسمي تسميني بعد أن قسمت الأسماء. أبو نعيم الفضل بن دكين. قال أحمد يحيى بن معاذ قال: سأختبر أبا نعيم. فقال أحمد: لا تفعل، الرجل ثقة. يقول: فدخلنا عليه فأجلس أحمد عن يمينه وأنا عن يساره، وجلس أحمد المنصور رمادي. يقول: وجاء ابن معين بثلاثين حديث، على رأس كل 10 حديث ليس من أحاديث، قال بإسناده. يقول: فحدثه بالعشر الأولى فقال: هي من حديثي. ثم لما جاء إلى 11 على رأس 10 الأولى قال: لا، هذا ليس من حديثي. فلما حدث بالعشرة الثانية أتى بالحديث الثاني على رأسها قال: هذا ليس من حديثي. فحدث بالعشرة الثالثة وأتى بالثالث فقال: هذا من حديثي، وفطن فاحمرت عيناه. ثم أخذ بزراء أحمد بن حنبل وقال: أما أنت فأورع من أن تفعل هذا، وأما أنت لأحمد بن أحمد بن منصور رمادي، وأما أنت فأقل وفي رفع يعني أرفع من أن تفعل هذا، وما أراه إلا منك يا أبا الأفاعيل. ثم رفصه من على الدرج رفصة سقط منها وقال: علي تعمل. ثم دخل وأغلق عليه الباب. فقاله أحمد: ألم أقل لك أن الرجل ثقة؟ قال: والله إن رفصته أحب إلي من رحلتي. فكانوا يفعلون هذا بغرض الاختبار. والقصة البخاري مع أهل بغداد تعرفونها، ولكن هذه القصة ضعفها كثير من أهل العلم، ففي إسنادها انقطاع. إذن القلب قد يكون على تعمد، وذلك لسببين، إما بغرض الإغراب وإما بغرض الاختبار والامتحان. أحسن. أما القلب قد يقع بسبب وهم الراوي، يخطئ، فبدل أن يقول سهيل بن أبي صالح يقول الأعمش عن أبي صالح. حكم حالات القلب، قلنا قبل ذلك أن القلب من المقلوب ضعيف، وحكم القلب على حسب غرض الراوي. إن كان على سبيل التعمد والترغيب فهذا محرم، وإن كان على سبيل الاختبار فبالضوابط المعروفة. المسألة التي بعد ذلك، كيف يعرف القلب في الإسناد؟ إذا نعرفه أولا بنص من عارف، إمام من أئمة النقاد كأبي زرع عندما قال على حديث الشعبي عن جابر، قال لا، قال أبو زرع هذا خطأ، الصواب جابر عن الشعب، جابر ضعيف عن الشعب. ها، إما نعرف القلب إما بنص من إمام أو بجمع طرق الحديث. إحنا من أين علمنا أن زيادة النهار شاذة؟ جمعنا طرق الحديث وتبين لنا أن هذه الكلمة، وهذا من دقة علم الحديث، أن هذه الكلمة تفرد بها من؟ البارقي. والجماعة ما يقرب من 20 من الجبال الحفاظ رووا بدونها، يعني دقة علم الحديث بجمع الطرق. ولذلك من يعني حتى تعرف الدقة المتناهية عند علماء الحديث في دعاء الذي يقال بعد الأذان، آتي محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا. في بعض الناس تقول وابعثه المقام المحمود بالألف واللام، الألف واللام زيادة ضعيفة، الألف واللام، إنما الثابت مقاما بدون ألف وبلام. وهذا دقة علم الحديث، يعرف هذا بجمع الطرق بتنصيص عالم من العلماء، أن يكون الحديث خلاف ما هو معروف عند العلماء، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات معروف أنه من حديث من؟ عمر. لو جاء رجل عند أهل الحديث وقال عن أبي بكر، هذا خلاف المشهور عند أهل الحديث. إذن يعرف القلب بثلاث وسائل، الأولى بتنصيص عالم، الثانية بجمع الطرق، الثالثة أن يكون خلاف المشهور بين العلماء. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.